بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس بإذن الله تعالى سيكون في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عالم معروف من كبار علماء هذه الأمة، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن القاسم الخضر بن محمد الخضر الملقب بتيمية النميري الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. وقد ولد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في دمشق في حران، وهي في منطقة الجزيرة بين العراق والشام، في العاشر من ربيع الأول في سنة 661. وانتقل هو وأسرته، أو انتقلت به أسرته إلى دمشق بسبب ظلم التتار. وأنتم لا يخفى عليكم أن التتار دخلوا البلاد الإسلامية وأسقطوا عاصمة الخلافة في سنة 656، وكان لهم دور كبير في الإفساد في حياة الأمة، فقد قتلوا العلماء والصلحاء والزهاد والأتقياء، وحولوا نهر دجلة إلى لون أزرق من كثرة الكتب التي أسقطوها في هذا النهر. وقد ذكر ابن الأثير رحمه الله وصفا دقيقا لهذه الأحوال في كتابه الكامل في التاريخ. وعندما ذكر شيئا من هذه الأوصاف تحسر حسرة كبيرة على ما آلت إليه الأمة الإسلامية في تلك الفترة، وتأثر تأثرا كبيرا، وقال: ليت أمي لم تلدني، يعني لأسمع وأشاهد مثل هذه الأحداث الكبرى التي عصفت بالأمة في تلك الفترة. ولا شك أنها كانت فترة كبيرة وفترة عصيبة وقوية مرت بالأمة، وكانت فترة انهزام شديد في النفوس وتخوف رهيب من التتار، لكن لم يستمر ذلك طويلا، حيث هزم التتار بعد ذلك في بلاد الشام. وكان لشيخ الإسلام رحمه الله دورا كبيرا في هذه الهزيمة، حيث ذهب إلى مصر وحث العلماء والمفتين والأمراء الذين كانت لهم قوة وسطوة، حثهم على قتال هؤلاء، وخرج وشهد أكثر من معركة معهم وقاتل وجاهد رحمه الله تعالى. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من نوادر العالم، وكان من الأذكياء، ولم يظهر بعد شيخ الإسلام رحمه الله مثله في العلم والحفظ والمعرفة والذكاء وسرعة الفهم والنبوغ الذي كان له. فقد بدأ شيخ الإسلام رحمه الله طلب العلم وهو في السابعة من عمره، وكان أول من قرأ عليه أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الحنبلي، ودرس العلوم الإسلامية جميعا وحذق فيها وأتقنها وفهمها فهما دقيقا وهو في سن 17. ولهذا كان يفتي رحمه الله وهو في هذه السن الصغيرة، وأيضا تعرض للتدريس بعد ذلك وعمره في 21. وكانت من الدروس الكبيرة في دمشق في تلك الفترة درسه الذي كان في الجامع الأموي عن التفسير، وقد بهر العلماء وبهر الناس من حفظه وإتقانه. وأتقن علوم العربية في أيام محدودة، واطلع على كتاب سيبويه المعروف الكتاب في يوم واحد، ففهم كل مقاصده ومعانيه، وقد قرأ وحفظ كثيرا من السنة، كتب السنة المشهورة المعروفة والمسند ومعجم الطبراني وغيره، حتى قيل أن الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. وكان أيضا من علماء الأصول، عارفا بمقاصد الشريعة، وكان رحمه الله فقيها مميزا، بدأ أولا بالدراسة على الفقه الحنبلي، ثم بعد ذلك أصبح إماما مجتهدا يفتي بالدليل الشرعي، وكانت له اختيارات، كان لهذه الاختيارات كثير من الإشكالات عند المقلدة من علماء المذاهب في تلك الفترة. وكان رحمه الله كثير الكتابة والتحرير، وقد بدأ التأليف في سن مبكرة، حيث بدأ يكتب وعمره في 17 أيضا، فكتب كثيرا من المصنفات، ويقولون يقول عدد ممن ترجم له أن مصنف، ومنهم ابن عبد الهادي رحمه الله، أن كتبه تزيد على 500 مجلد، وأما الفتاوى فلا تكاد تحصى. وكان من أتقن طلابه بكتبه أبو عبد الله بن رشيق رحمه الله، ولهذا أوصى ابن المري وهو من تلاميذ شيخ الإسلام، بعد وفاته كتب وصية لطلابه يطالبهم فيها بالحرص على كتبه ونشرها وتحريرها وجمعها في مكان واحد، وطالب بأن يدعم ابن رشيق، لأن ابن رشيق رحمه الله كان فقيرا عليه ديون، وكان قليل ذات اليد، وأقسم وحلف ابن المري رحمه الله بأن كتب هذا الإمام سيكون لها شأنا كبيرا بعد وفاته، وأن هناك أشخاص لا زالوا في أصلاب آبائهم سيخدمون هذه الكتب وسينشرونها. وبالفعل تحقق ما يعني توقعه ابن المري رحمه الله، حيث أصبح لهذه الكتب تأثيرا كبيرا في حياة الناس، وقد ألفت حولها مئات الكتب والمؤلفات، ما بين رسائل جامعية وما بين أبحاث، هذا فضلا عن التعرض لمؤلفاته أو لأقواله في كثير من الكتب. فلا تكاد تجد كتابا من كتب الفقه أو من كتب العقيدة أو من كتب الفلسفة والمنطق إلا ويذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد تميز شيخ الإسلام رحمه الله بالعناية بقضايا العقيدة وأصول الدين، فألف فيها المؤلفات الكثيرة، ومن هذه المؤلفات درء تعارض العقل والنقل، وهو مؤلف كبير وعظيم، رد فيه على القانون الكلي للرازي في أساس التقديس. وبالجملة كتب شيخ الإسلام رحمه الله تنقسم إلى 3 أقسام: كتب حررها بيده واعتنى بها وكتبها، وبعض هذه الكتب عبارة عن إملاءات أملاها لطلابه، وبعض هذه الكتب وهو القسم الثالث هو عبارة عن فتاوى وإجابات، منها ما يحرره بيده سريعا، ومنها ما يمليه على بعض طلابه ويكتبه عنه. فالكتب التي تنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليست كلها مما كتبه هو بيده وقصد تأليفها، ولهذا جاءت بعض أسماءها، ولهذا أحيانا يسمي الكتاب بالمعنى، وأحيانا يطلق عليه الناس اسما، فالعقيدة الواسطية الناس أطلقوها عليه، وهكذا العقيدة الحموية، وهكذا العقيدة المراكشية، وعدد من الكتب أطلقها من بعد شيخ الإسلام رحمه الله. وقد ضاع كثير من كتبه بسبب سجنه وانتقاله من مكان إلى مكان والمضايقات الكبيرة التي وقعت له. هناك بعض الكتب بالمجلدات ضاعت، وبعض الكتب فقد أجزاء منها، وبقي أجزاء. فمن الكتب التي حررها بيده وكتبها وهي من الكتب القوية كتاب درء تعارض العقل والنقل، وكتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، وكتاب بيان تلبيس الجهمية، وهذه الكتب الثلاثة مطبوعة، وآخرها طباعة هو كتاب بيان تلبيس الجهمية طبع قبل سنة أو سنتين، وهو من أنفس الكتب ومن أجودها، وهو لم يطبع بأكمله، طبع الجزء المخطوط منه، وإلا فإن الكتاب أكبر من هذا، طبع منه إلى الآن 10 مجلدات، وفقد ربما ما يوازي نصف الكتاب المطبوع. ومن كتبه رحمه الله بغية المرتاد المعروف بالسبعينية، وهو في الرد على فلاسفة الصوفية. ومن كتبه الاستقامة في الرد على الرسالة للقشيري. ومن كتبه كذلك الصفدية، وهو في مناقشة الفلاسفة. ومن كتبه الرد على المنطقيين، وقد نسف المنطق الأرسطي من أساسه، وكان له تأثير كبير في فلاسفة أوروبا الذين انتفضوا على المنطق الأرسطي الذي أسست عليه ما يسمى بالفلسفة المدرسية التي أخذتها النصرانية وأرادت أن تدافع بها عن عقائدها الخرافية. فلما ظهر ملاحدة أوروبا استعانوا في نقدهم لمنطق الأرسطي الذي كانت الكنيسة تعظمه وأدخلته في أصل الدين بالنسبة لها، استعانوا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد القضية الكلية وفي نقد الحد وفي نقد القياس وغير ذلك من المواطن التي نقد فيها المنطق الأرسطي. وقد أثار شيخ الإسلام رحمه الله كثير من قضايا المعرفة في هذا الكتاب، وأشاد بالتجربة والمعرفة الحسية وأنها جزء يوصل إلى الحقائق ويوصل إلى يعني الأمور المتيقنة من خلال الحس ومن خلال التجربة ومن خلال الاستقراء. من كتب شيخ الإسلام رحمه الله نقد المنطق، وله من الكتب أيضا العقيدة الحموية، كتبها في جلسة بين الظهر والعصر. ومن كتبه كذلك العقيدة الواسطية، وهي جواب على سؤال لسائل يسأله من أهل واسط في العراق. وله كتاب العدة في شرح العمدة لأبي محمد المقدسي صاحب المغني، وله كثير من الكتب النافعة والمفيدة في علوم العقيدة. هذا غير الفتاوى وغير الإملاءات التي أملاها على طلابه. ولهذا يقال أن ما بقي بعد ابن تيمية رحمه الله من الكتب تعادل 4000 كراسة، وقيل أنه كان يكتب في اليوم الواحد تقريبا 4 كراريس، وكان سريع الكتابة، إلا أن كتابته بسبب السرعة كثيرة الإغلاق والإشكال، أحيانا يكتب الكلمة ولا يضع لها نقاط. ولهذا كان ابن رشيق رحمه الله خبيرا بخطه، كما يقول بعض من ترجم له ربما أكثر منه هو، فقد يشكل عليه بعض ما كتب فيفك هذا الإشكال ويحله تلميذه. ولتلميذه ابن رشيق رحمه الله كتاب أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد طبع هذا الكتاب في أول الأمر منسوبا إلى ابن القيم رحمه الله، بينما الصحيح في نسبته أنه لتلميذه أبو عبد الله ابن رشيق. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عالما جمع أوصافا متعددة، جمع سعة في العلم وشجاعة وكرما وقوة في الحق، وأيضا جمع وعيا وإدراكا وسعة في الاطلاع، وقد رزقه الله عز وجل بركة في الوقت وبركة في النفس وبركة في الطلاب، وكان له تأثير كبير جدا، وكان له حركة ضخمة تجديدية إصلاحية أثرت في الناس تأثيرا كبيرا، ولا يزال تأثير يعني شيخ الإسلام رحمه الله في الناس إلى اليوم، وسيستمر بعد ذلك. فابن تيمية رحمه الله ربما كان على شكل مجمع لعلماء ولشخصيات في شخصية واحدة. وقد توفي رحمه الله في يوم 20 من شوال في سنة 728 في سجن القلعة، وعمره 67 عاما وثمانية أشهر وعشرة أيام. وكان رحمه الله من أئمة الدنيا، وقد ابتلي وفتن لكنه صبر، حيث سجن 7 مرات تقريبا، وسجن في أكثر هذه المرات بسبب آرائه ومواقفه. فقد سجن بسبب فتواه الحموية، وسجن بسبب إنكاره على عساف النصراني الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام هو وبعض من كان معه من الفقهاء وأنكروا هذا، واجتمعوا عند نائب السلطنة في دمشق، ويعني تعرض بعد ذلك مجموعة من الناس لهذا النصراني ورموه بالحجارة، فقام نائب السلطنة بجلد شيخ الإسلام ومن معه، وصبر على ذلك، وقد استرضاهم هذا النائب بعد ذلك، وألف وعمره في 30 تقريبا، على رأس 30 سنة، ألف كتابه الصارم المسلول في شاتم أو على شاتم الرسول، وهو كتاب مطبوع من مجلدين، كتاب محقق. ثم سجن بسبب الحموية، ثم بعد ذلك سجن في مصر في القاهرة وفي الإسكندرية، وكان خصومه 3 أنواع. أولا أهل الكلام من الأشاعرة والجهمية وغيرهم، وثانيا المتصوفة من أتباع ابن عربي وأهل وحدة الوجود وغيرهم، والأمر الثالث هو من متعصبة المذاهب، ولهذا سجن بسبب قوله في مسألة الطلاق، سواء في مسألة الحلف بالطلاق أو في مسألة اعتبار الطلقات 3 طلقة واحدة. وأيضا سجن رحمه الله في مسألة شد الرحال في مصر، وألف كتابه الجواب الباهر في زيارة المقابر، وله كتاب، له 3 كتب في مسألة الزيارة وفي مسألة الاستغاثة، وفي ما يتعلق بمسائل القوادح في الألوهية له كتاب الاستغاثة والرد على البكري، وهو مطبوع في مجلدين، وله كتاب في الرد على الأخنائي، وله أيضا في مسألة الزيارة، وقد طبع قديما بتحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني صاحب التنكيل، ثم طبع بعد ذلك مؤخرا في جامعة الملك سعود محققا، وله كتاب الجواب الباهر، وهو كتاب في رد إشكال أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في مسجده، وقد أجاب عنه بإجابات قوية، وبين أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منفصل عن قبره، وأنه ليس في قبره، وإنما حصل ما يتعلق بجعل سور المسجد بعد القبر ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في زمن التوسعات التي مرت، كما حصل في زمن الوليد بن عبد الملك وغيرهم ممن حصل هناك توسيع له. ولا يصح أن يقال أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو في المسجد، ليس في المسجد، بل هو خارج المسجد، وليس مكانا من الأماكن التي يصلى فيه، ولهذا أحيط بجدران فيعتبر خارج المسجد وليس فيه. وله كتاب التوسل والوسيلة، هذا سنعرض له إن شاء الله في دراستنا لمجموع الفتاوى، وهو عبارة عن إملاءات فيما يبدو ويظهر، لأن فيه تكرار يعني كثير، وتعليق وتقديم وتأخير، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يتميز أسلوبه بالاستطراد، فأحيانا قد يستطرد إلى 10 صفحات في مسألة ثم يعود بعد ذلك. وبالجملة فكتب شيخ الإسلام رحمه الله هي من أميز الكتب وأنفسها وأكثرها تحقيقا، وقد كانت شخصية شيخ الإسلام شخصية متميزة، وكان من أبرز ما يميز شيخ الإسلام رحمه الله الحرية، فقد كان شيخ الإسلام رحمه الله يكتب بحرية كاملة ويتكلم بحرية كاملة، ويبرز آراءه ويظهر آراءه ويتكلم بثقة وحرية تامة، وهذه الحرية ناشئة عن ما أعطاه الله عز وجل وحباه إياه من العلم الذي جعله واثق فيما يقول، ومن الشجاعة التي جعلته لا يتردد فيما يقول بسبب بعض الأمور التي ربما تشكل خطر على حياته. ولهذا لما سجنه الجاشنكير بسبب يعني وشاية نصر المنبجي، وكان من أتباع ابن عربي، وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله في نقد ابن عربي له كتاب في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى اسمه الرد الأقوم على فصوص الحكم، وفصوص الحكم هو من أقوى كتب ابن عربي الذي صرح فيه بوحدة الوجود، وهو على صغر حجمه إلا أنه يعني يعتبر من أدق الكتب لابن عربي. سجن شيخ الإسلام، سجنه الجاشنكير في تلك الفترة، فلما سجن جاءه مجموعة ممن هو محب يعني يحبونه، فجاءوا إلى الدولة يتوسطون ويستشفعون يعني يطلبون الشفاعة فيه، فطلبوا منهم أن يقنعوا شيخ الإسلام رحمه الله أن يكتب لهم كتابا يتراجع فيه عن رأيه ويعرضونه على السلطان ثم يمزق مباشرة. فلما دخلوا عليه في السجن وطلبوا منه هذا الطلب، فقال لهم، غضب شيخ الإسلام وقال لهم: هل يطلبون مني أن أكفر بالله وأن أعتقد أن الله عز وجل أنه ليس في السماء إله يعبد، وأعتقد أن هذا الكلام الذي هذا القرآن الذي تعبدنا به ليس من كلام الله عز وجل وإنما هو من قول البشر؟ فوقف وقال: والله لا يمكن أن يكون هذا. فقالوا له إنهم يعني هددوا بالقتل، فقال أو بالنفي، فقال: ما يصنع أعدائي بي؟ إن قتلوني فأنا شهيد، وإن نفوني فأنا في سياحة، وإن سجنوني فإن سجني معبد لي، فليفعلوا ما شاءوا. فلما يئسوا منه وذهبوا إلى الجاشنكير غضبوا غضبا شديدا، وقدر الله عز وجل أن يحدث انقلاب في تلك الفترة، وأن يستولي ابن قلاوون على الحكم، وأن يقتل الجاشنكير شر قتله، وأن ينفي المنبجي إلى زاويته. وأخرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من السجن، وكان ابن قلاوون يحمل على الفقهاء والقضاة في تلك الفترة، لأنهم كانوا يقفون مع الدولة التي هي ضده من الناحية السياسية. فاستشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال له: إن هؤلاء عملوا بك وفعلوا بك وأساءوا إليك وسجنوك وظلموك، فإن شئت يعني أن أخذ لك يعني أخذ بحقك منهم. ففهم شيخ الإسلام رحمه الله ماذا يريد، فلم يجعل شيخ الإسلام رحمه الله مع ظلم أولئك له، لم يجعل لهذا السلطان الغاضب غضبا شخصيا على هؤلاء العلماء، لم يجعل له بابا من خلاله، وهذا من ذكائه وحكمته ودرايته بالسياسة. فقال: لا، هؤلاء من أحسن الناس، وهؤلاء يعني هم أشراف دولتك، وهؤلاء هم مثل النجوم في السماء بالنسبة لدولتك، كيف تتعرض لهم؟ هؤلاء لا يتعرض لهم. فسكنت نفسه وتركهم. ولهذا كان يقول ابن مخلوف المالكي بعد ذلك، يقول: ما رأينا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في تقواه ويعني خوفه من الله سبحانه وتعالى، لأننا عندما كنا قريبين من السلطان وشينا به، فلما تمكن منا عفى عنا. وهذا من كرمه ومن يعني سعة حلمه وقدرته على ضبط نفسه. الذي يهمنا في هذا هو أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يكن عالما نظريا فقط، وإنما كان عالما وكان مصلحا، وكان له دور في حياته في زمنه على المستوى السياسي وعلى المستوى العلمي وعلى مستوى الأخلاق والتأديب. ولهذا ألف أحد العلماء يعني في ترجمته ألف رسالة في إنكار شيخ الإسلام رحمه الله على كثير من المنكرات في زمانه بيده، فكان يكسر الأحجار والأصنام التي كانت تعبد من دون الله، وكان له مواقف قوية جدا من التتار، لأن التتار بعد أن أسقطوا بغداد قدر الله عز وجل أن يدخلوا في الإسلام، وكان يعني كانوا في البداية وثنيين ثم دخلوا في الإسلام، لكن بقيوا يعني بقوا على ما كان عليه، على بعض ما كانوا عليه في جاهليتهم، حيث كان لهم نظام يحكمهم يسمى الياسق، وكانوا لا يرحمون المسلمين في مسألة الدماء والقتل. ولهذا يعني بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن ما عليه التتار هو كفر، لأن بقيت عندهم شوائب من الجاهلية لم يتركوها ولم يتراجعوا عنها. ألفت كثير من الكتب في تراجم شيخ الإسلام رحمه الله، من أنفسها وأفضلها كتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن عبد الهادي، وأيضا هناك كتاب للبزار رحمه الله اسمه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتب كثيرة ألفت في ترجمته، وهناك عدد من العلماء ترجم له من خلال مؤلفاتهم في التراجم، فترجم له الحافظ بن حجر في الدرر الكامنة، وترجم له ابن عبد الهادي في مختصر علماء الحديث، وترجم له يعني المقريزي أيضا، وترجم له عدد من العلماء منهم أيضا من أنفس التراجم وأجملها وأحسنها ترجمة ابن كثير رحمه الله، فقد استغرق، فقد يعني تحدث ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية من سنة 660 إلى وفاته، استعرض يعني أحداث شيخ الإسلام في هذه السنوات استعراضا طويلا واستعراضا جميلا وموثقا وموفقا في نفس الوقت. وأيضا بعد أن انتهى في سنة 728 ترجم له ترجمة منفصلة، فمن أنفس كتب التراجم، يعني من رجع إلى أربعة مواضع في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يكون حينئذ قد ألم بترجمة شيخ الإسلام كاملة. الكتاب الأول العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي، والكتاب الثاني هو ذيل طبقة الحنابلة لابن رجب الحنبلي، فقد ترجم لشيخ الإسلام ترجمة طويلة نفيسة وجميلة. والكتاب الثالث هو كتاب البداية والنهاية، بالذات في القسم الذي في أحداث 660 وما بعدها إلى 728، وكتاب الجامع في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من جمع بعض طلبة العلم جمعوا تقريبا كل التراجم التي في بطون الكتب وجمعوها في كتاب جامع، وهو بحق كتاب جامع ومفيد ونفيس، فمن يرجع إليه يستفيد منه فائدة كبيرة. تقريبا هذه أهم الكتب التي يمكن الرجوع إليها في معرفة ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد كان لشيخ الإسلام رحمه الله خصوم كثيرون، ولهم دعاوى ولهم نقود على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هم في كثير منها يقولون الباطل ولا يقولون الحق، أو يقولونها بحسب ما يعتقدون. ولهذا فاتهم شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يقول بقدم العالم، واتهم بأنه ينهى عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واتهم بأنه يأتي بالشاذ من الفتاوى فيما يفتي به الناس، واتهم أيضا رحمه الله بأنه مشبه، يشبه صفات الله بصفات خلقه، واتهم رحمه الله بأنه يرى بالخروج على الأئمة، وأنه يكفر عموم المسلمين على مذهب الخوارج، وأنه ضد الصالحين وضد أولياء الله المتقين، ونحو ذلك من التهم والطعون التي ذكرت على شيخ الإسلام رحمه الله، وهي من الباطل المستبين. فإن من يعرف أقوال شيخ الإسلام رحمه الله ويرجع إلى مصنفاته يعرف أنه عالم محقق، وأنه كان دقيق العبارة، قوي الحجة، شديد الشكيمة في علمه وفي شخصيته على خصومه المبطلين، أمينا فيما ينقله من المذاهب وفيما ينقله من النصوص. فإن كل من رجع إلى كتب شيخ الإسلام رحمه الله وتتبع ما يحكيه عن المذاهب الأخرى من الأقوال فإنه لا يجد فيها حيف، ولا يجد فيها ظلم، ولا يجد فيها عدوان، وإنما يجد في كتبهم مثل ما قال. وأحيانا بالذات في الكتب الكبيرة ينقل بالنص من كتبهم، مثل يعني درء التعارض ينقل من كتب الغزالي والرازي وغيره من علماء الكلام، ينقل بالنص صفحات طويلة، وكتبهم موجودة، بعضها مخطوط وبعضها مطبوع. الذي يرجع إلى كتبهم يجد أن النقل في غاية الدقة، ليس فيه تدخل، وليس فيه حذف، وليس فيه بتر، لأنه لا يحتاج لذلك، هو عالم كبير محقق قادر على تفكيك كلام هؤلاء بفهمه لعلم الكلام والفلسفة والمنطق وغير ذلك. فيعني كان رحمه الله أمينا، ويشهد لأمانته كثير من المستشرقين، مع أنهم كفار لكن يشهدون لأمانته من خلال المقارنة بين ما ينقله شيخ الإسلام رحمه الله وبين مصنفات من ينقل عنهم. هذا بالإضافة إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله كان مميزا في أنه عاش في عصره، وأخذ مقالات الناس في زمانه، وأراء الناس ومناهج الناس في زمانه، وفهمها فهما دقيقا مع فهمه الصحيح النقي بالإسلام، واستطاع أن يحكم على هذه المفاهيم حكما شرعيا تفصيليا دقيقا، ويضع قواعد من نفائس القواعد. فهو مثلا يضع قاعدة في المصطلحات، هذه القاعدة العجيبة في المصطلحات، عندما يتحدث عن مصطلحات علماء الكلام أو الفلسفة أو الصوفية يقول أن هذه المصطلحات لا يصح أن نقبلها مطلقا، لأن إذا قبلناها مطلقا قبلنا شيئا من الباطل، ولا يصح أن نردها مطلقا، لأن إذا رديناها مطلقا فإننا نرد شيء من الحق، وإنما الصحيح هو أن نستفصل ماذا تعني بكذا، فنقر ما يتضمنه المعنى من الحق، ونبطل الباطل، وننفي هذا المصطلح المجمل الذي يشتمل على الحق والباطل، فإنه لا يصح أن يكون مصطلحا سليما يتداوله الناس، لأنه مصطلح متضمن لجزء من الباطل. ويكفينا وفي المصطلحات الشرعية أو المصطلحات العلمية الدقيقة التي تتضمن الحق فقط ما يغنينا عنها. وشيخ الإسلام رحمه الله نادرة من نوادر العصر، والحقيقة أنه لو يوجد بعد شيخ الإسلام رحمه الله مؤسسات ومراكز وهيئات تقوم بنصف الدور الذي قام به شيخ الإسلام رحمه الله فإن هذا يكفي في عصرنا الحاضر. الحقيقة أن شيخ الإسلام كان موسوعة متكاملة يمشي على الأرض، وهذا ليس إطراء ولا غلوا، وهذا ليس كلامنا نحن المعجبين به، وإنما هو كلام الخصوم وكلام من يختلف معهم، وكلام من كان بينهم وبينه خصومة يشهد بهذا ويقر بهذا وحق له ذلك. فربما لو رأيناه لكان الأمر أكثر من ذلك. فما اتهم به شيخ الإسلام كما قلنا هو عبارة عن أنواع من اللوازم الباطلة ألزم بها شيخ الإسلام رحمه الله وهو لم يقل بها. فمثلا قولهم بأن شيخ الإسلام رحمه الله ينهى عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قول باطل، فهو لا ينهى عن زيارة القبر وإنما ينهى عن شد الرحل إليه. هناك فرق بين زيارة القبر وبين شد الرحل. فلو أن إنسان زار المسجد ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل شيخ الإسلام ينهاه؟ كتب شيخ الإسلام تصرح بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من القربات ومن الأعمال الصالحة الفاضلة، لكن لا يشد إليها الرحل، لا يشد إليها الرحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فهذه هي التي تشد إليها الرحال، وأما ما سواها فإنه لا يشد إليها الرحال. وكان شيخ الإسلام رحمه الله قويا في مواقفه، فعندما ابتلي من السلطان في هذه المسألة بسبب وشاية بعض الصوفية قالوا له إما أن تتراجع عن قولك وإما أن تذهب إلى دمشق وإما أن تسجن، ففكر قليلا ثم قال السجن، ولولا أن حوله بعض طلابه وبعض محبيه أصروا عليه في أن يخرج معهم إلى دمشق لما خرج، لكنه نزل عن رأيه إلى رأيهم لما رأى ما فيهم من الإلحاح وما فيهم من الرغبة في أن يخرج من مصر إلى دمشق. وأراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا أن يعطي رسالة لمثل هؤلاء السلاطين الذين يسجنون الناس على العقائد الصحيحة، وأن يقول لهم السجن لا يخيف أحدا، فالسجن عبارة عن إقامة في مكان بين جدران فقط، ليس فيه أكثر من ذلك، بل ربما يكون في السجن من الخلوة ومن الفرصة للعبادة والذكر والعمل الصالح ما لا يستطيع الإنسان أن يقوم به لو كان خارجه. هذه رسالة أراد شيخ الإسلام أن يوصلها إليه، لأنه قطعا لن يرجع عن رأيه، لكن كان بالإمكان مثلا يقول أذهب إلى دمشق، لكنه حتى ذهاب إلى دمشق لا يريده. إذا كان طلب الذهاب إلى دمشق يعني بسبب رأيه في مسألة من المسائل، ثم ألف بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كتاب الرد على الأخنائي، وسيأتي معنا إن شاء الله في المجلد المتعلق بالزيارة سيأتي معنا استعراض يعني كلامه رحمه الله. وأما القول بأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بالتشبيه بصفات الله عز وجل فهو قول باطل وفاسد، فشيخ الإسلام رحمه الله وقف ضد المؤولة المعطلة الذين ينفون صفات الله عز وجل عن نفسه، ووقف ضد الممثلة الذين يمثلون صفات الله عز وجل بصفات خلقه. وهناك آلاف المواضع التي لشيخ الإسلام رحمه الله يصرح فيها بالفرق بين الخالق والمخلوق، ويصرح فيها بأن صفات الله عز وجل ليست كصفات خلقه، ويصرح فيها بأن الله عز وجل له من الصفات ما لا يشبه ويماثل صفات خلقه، لكن هؤلاء عندما لم يتبع مذهبهم ألزموه بالمذهب الفاسد المقابل، مع أنه يصرح بأنه ضده وأنه ليس عليه. وكتب ابن تيمية تنضح بهذا وهي واضحة لكل منصف يريد أن يصل إلى الحق من خلال كتب يعني بعد أن ينظر في كتب شيخ الإسلام رحمه الله. وأما مسألة القول بقدم العالم فهي مسألة من المسائل فهمت عن شيخ الإسلام بخطأ، فشيخ الإسلام رحمه الله أراد أن يرد على أهل الكلام الذين جعلوا من قواعد دليل حدوث الأجسام قاعدة دليل حدوث الأجسام يتضمن عندهم يعني من ضمن القواعد داخل دليل حدوث الأجسام قاعدة منع حوادث لا أول لها. فقال شيخ الإسلام رحمه الله بأن هذا القول قول باطل وفاسد، لأن أهل الكلام التزموا بسببه أن الله عز وجل في زمن من الأزمان السابقة المتقدمة لم يكن قادرا على الفعل، لأنه لو كان قادرا على الفعل فإن مقتضى ذلك أن يفعل، وهو ليس له أول سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك يبطل قولهم بمنع حوادث لا أول لها. فهم التزموا يعني أرادوا أن يقول أن يقولوا بأن الحوادث لها أول حتى يسلم لهم حدوث العالم الذي هو أول مقدمة في دليل حدوث الأجسام الذي يستدلون به على وجود الله عز وجل، وهو أول مقصد من مقاصد العقيدة، وإن كان فطريا ولا يحتاج إلى استدلال إلا عندما فسدت فطاته. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ما تقولون به من أن الحوادث لها أول وأن الله عز وجل لم يكن قادرا على الفعل قبل ذلك، هذا قدح في الله عز وجل. فالله عز وجل فعال لما يريد، وهو منذ أن كان ولا أول له فاعل وفعال وقادر على الفعل ويفعل سبحانه وتعالى، وصفاته لها آثار. فهذه المخلوقات موجودة، ليست موجودة بالنوع وإنما موجودة بالجنس، يعني ليست موجودة بالأفراد، وإنما يوجد يخلق الله عز وجل المخلوق ثم يفنيه، ثم يخلق مخلوقا آخر ثم يفنيه، ثم يخلق مخلوقا آخر ثم يفنيه. ليس هناك مخلوق مع الله عز وجل منذ أن كان وإلى الآن، فالله لا أول له سبحانه وتعالى، ليس له بداية، ومنذ أن كان ولا أول له وهو خالق. لكن هذا المخلوق أولا أنه نتيجة لخلق الله عز وجل فهو مفعول، والأمر الثاني أنه ناقص ومفتقر إلى فاعله، والأمر الثالث أنه له أول وله نهاية، والله عز وجل لا أول له ولا نهاية. فلا يصح أن يقال بأن شيخ الإسلام يقول بقدم العالم الذي تقول به الفلاسفة. الفلاسفة يقولون أن المبدع الأول نتجت عنه هذه المخلوقات أو هذه الكائنات، نتوج الشعاع من الشمس أو الظل من صاحب الظل بدون إرادة ومنذ أن كان، وهذا لا شك أنه كفر. وقد رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله وبين خطورة هذا القول ومناقضته للربوبية، ونقل كثير من كلام أهل العلم في بطلانه، لكنهم أرادوا أن يلزموا شيخ الإسلام بهذا وهو لم يلتزم بهذا وإنما ينقضه، هذا كله من الظلم. والحقيقة يا إخواني أنه يعني من طبيعة هذه الحياة أنه عندما يكون الناس يعني مستقر لديهم قول من الأقوال أو فكرة من الأفكار أو مذهب من المذاهب، ثم يظهر إنسان ذكي وصاحب حجة قوية، وقوة حجته معتمدة على قوة استدلاله بالشرع الذي هو مصدر الاستدلال الأساسي، فإنه يقف منه هؤلاء الخصوم بسبب الحسد مثل هذه المواقف القوية. شيخ الإسلام رحمه الله رزقه الله عز وجل ثلاثة أمور هي من أعظم أسباب قوته وتأثيره الكبير جدا، ليس على مستوى جيله وإنما امتد التأثير أجيال في من بعده. ولهذا من يؤرخ للحركات الإسلامية في العصر الحديث بعد سقوط الدولة العثمانية واستيلاء العالم الغربي والاستعمار المعاصر على الأمة، يقول أنه من أعظم المؤثرات هي فكر شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية التي استفادت من كتبه وتأثرت به تأثرا كبيرا. هناك ثلاثة أمور جعلته بهذه القوة. أولا الثبات، كان رحمه الله ثابتا، كان رابط الجأش، كانت يعني آراؤه لا تغيرها مصالح الدنيا. ولهذا لما جاء إلى مصر رحمه الله وكان يحث الناس على جهاد التتار في تلك الفترة ويحث الولاة والأمراء والسلاطين، قيل له أنه سيعطى راتب لهذا فرفضه. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام يعرف أن هذه الدنيا الدنيئة إذا تدخل الإنسان فيها فإنه يضعف ولا يستطيع أن يقول الحق. إذن الثبات هذا من أعظم ما ميز شيخ الإسلام رحمه الله وجعل دعوته بهذه القوة. الأمر الثاني التعلق بالله عز وجل والعبادة، وكان شيخ الإسلام رحمه الله كثير العبادة، كثير التقوى، كثير الصيام والصلاة، كثير الذكر لله عز وجل. كان يجلس من بعد صلاة الفجر حتى ينتصف النهار، وعندما يسأل عن ذلك يقول: هذا غذائي وهذه قوتي ولو تركتها لانهارت قواي. وذكر الله عز وجل من أعظم ما يقوي النفوس. إذا كان الطعام وبالذات بعض الطعام الذي يكون مؤثرا في قوة البدن، فإن الذكر من أبلغ المؤثرات في قوة النفس وزيادة قوة القلب. والأمر الثالث العلم، فإن العلم يورث اليقين، واليقين يجعل الإنسان واثق فيما يقول ويعتقد في يعني أصح المواقف. وأنتم تعلمون أن هذه الأخلاق خلق الله عز وجل جزءا منها فطريا في الإنسان، كما في حديث أشج عبد القيس عندما قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، قال أشيء يعني جعله الله فيه أم من نفسي؟ قال بل شيء جعله الله فيك، يعني مخلوق خلقك الله على ذلك. فقال الحمد لله الذي فطرني على ما يحب. ومنها جزء مكتسب يمكن للإنسان أن يكتسبه، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والشجاعة بالتشجع والكرم بأن يكون الإنسان يدرب نفسه عليه. فكل إنسان قادر على أن يصنع من نفسه صورة جيدة في خلقه وفي نفسه وفي علمه وفي فقهه وفي فهمه. وهي مسألة فكرة تتحول إلى عمل، ثم يستمر هذا العمل ويصبح عادة، فيصبح الإنسان في نفسه في أقوى أحواله. ولهذا ينبغي ألا تمر علينا ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرورا سريعا، فلينبغي علينا أن نأخذ منها الدروس والعبر والفوائد والثمرات. ولعل من أبلغ هذه الدروس أن الإنسان كلما تعلق بالله عز وجل وكلما اعتصم بالله عز وجل كلما نصره الله عز وجل ووفقه وجعل فيه البركة والخير والفلاح بإذن الله تعالى. والدرس الآخر هو أن العلم من أعظم ما يقوي الإنسان به نفسه، فهو كما قلنا يورث الثقة فيما يدعو الإنسان إليه، ولا يدخل إليه احتمال ولا شك ولا ريب فيما يعتقد وفيما يقول. الأمر الثالث هو أن الإنسان حيث يضع نفسه، فإنه أحيانا قد يضع نفسه في مواطن الضعف وسفاسف الأمور فيكون كذلك، وربما يضع نفسه في معالي الأمور فيكون في أحسن الأحوال. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في منشور ولاية العلم والإرادة أنه يحكى أن حصانين اجتمعا، أحدهما يقود مراكب الملوك والآخر يقود الزبائن. فقال الآخر للأول: لماذا أنا على ما أنا فيه وأنت على ما أنت فيه؟ قال: ليس هناك فرق، أنا وأنت كلنا حصان، لكن أنا هملجت قليلا وأنت تأخرت قليلا، فصرت أنا فيما صرت فيه وصرت أنت فيما صرت إليه. إذن الإنسان حيث يضع نفسه وبإمكانه أن يجعل من نفسه شيئا كبيرا ومؤثرا، وبإمكانه أن يعلي همته ويقوي إرادته ويصحح نيته ويصبح حاله في أحسن حال. الأمر الرابع هو أن منهج أهل السنة ومنهج خير القرون ومنهج السلف الأوائل هو المنهج الحق الذي لا يعتريه شك ولا ريب، ولهذا كانت العاقبة له وكان النصر له. وليس المقصود بالنصر التغلب والقدرة، وإنما النصر نوعان: نصر حسي ونصر معنوي. فالنصر الحسي أحيانا قد يتحقق وأحيانا قد يتخلف، والنصر المعنوي لا شك أنه مرتبط بالحق دائما في كل الأحوال. فإنه مهما أوذي أتباعه ومهما ضويق أتباعه ومهما طوردوا ومهما منعوا ومهما حصل لهم من العوائق والعراقيل والعقابيل والأمور التي تمنعهم عن إيصال الحق، فإن فإنهم في الحقيقة هم المنتصرون وهم أهل الظهور. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، في رواية ظاهرين إلى أن يأتي، ظاهرين إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. ظاهرين، يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الله أبو الطين، يقول ظاهرين بالحجة دائما وبالسيف أحيانا، يعني قد تكون لهم دولة أحيانا وقد يكون أفراد لكنهم أقوياء من حيث الحجة، حجتهم أقوى الحجج ومذهبهم أقوى المذاهب ورأيهم أقوى الآراء وعقيدتهم هي أقوى العقائد. ولهذا هذا الحق مرتبط مع أهل السنة والجماعة، لأنهم هم نقاوة المسلمين وهم الذين ارتبطوا بنصوص الكتاب والسنة ولم ينازعوها بالعقل أو بالكشف أو بالتعصب للأئمة أو بتقليد الحضارة الغربية أو بالأهواء والملذات أو بالبدع والمحدثات، وإنما صاروا من أهل الحق لما في دعوتهم من الحق ذاتها الذي هو منصور ولا ريب. هذه مقدمة عن ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويمكن مراجعة الكتب السابقة الذكر التي تبين ترجمته بوجه على وجه التفصيل. نحن في هذه الدروس إن شاء الله سنبدأ في مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا المجموع ليس هو كل كتب شيخ الإسلام، وإنما هناك خارج هذا المجموع كتب لشيخ الإسلام، كما قلنا مثل درء التعارض ومثل منهاج السنة ومثل الصفدية ومثل بغية المرتاد ومثل بيان تلبيس الجهمية ومثل الاستقامة ومثل الرد على المنطقيين وغيرها من الكتب خارج هذه الفتاوى. لكن هذا المجموع هو عبارة عن جمع يعني مجموعة من الفتاوى والرسائل والقواعد وبعض التقريرات وبعض الكتب لشيخ الإسلام رحمه الله، جمعت في هذه الموسوعة الكبيرة التي قام بجمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وابنه محمد بن قاسم رحم الله الجميع. وقد قاموا بزيارة لأكثر المكتبات الموجودة في نجد والحجاز وبلاد الشام والعراق ومصر وفرنسا وغيرها من وأيضا لبنان وغيرها من يعني هذه البلدان، وجمعوا هذه الرسائل واجتهدوا في تنقيحها وفي تحقيقها وفي إخراج النص وإصلاح الخطأ الموجود، ثم طبعت في هذه الكتب الكثيرة. وهذه المجموعة على ثلاثة أقسام: كتب كبيرة معروفة مثل التوسل الوسيلة والحموية والتدمرية وأيضا الرد على الأخنائي ونقد المنطق مثلا والجواب الباهر وغيرها، هي عبارة عن كتب متكاملة. النوع الثاني هي عبارة عن رسائل وقواعد صغيرة مثل قاعدة في الجماعة والفرقة، قاعدة في المحبة مثلا، وهكذا. أحيانا يكون فيها تفسير لسورة أو لآية. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله عندما قيل له: لماذا لا تفسر القرآن كاملا من أوله إلى آخره؟ قال أن هناك يعني أجزاء من القرآن واضحة بنفسها لا تحتاج إلى تفسير، وهناك كثير من آيات القرآن فسرها العلماء في الكتب فلا حاجة لإعادة الكلام فيها، وهناك آيات كثيرة استغلقت حتى على المفسرين أو لها دلالات غامضة تحتاج إلى البيان. ولهذا طبع كتاب من مجلدين بعنوان تفسير آيات أشكلت على كثير من المفسرين، وقد طبع في مجلدين. النوع الثالث من أنواع يعني الأشياء الموجودة في مجموع الفتاوى، نحن قلنا أولا كتب كبيرة، الثاني قواعد ورسائل صغيرة، الثالث هي عبارة عن فتاوى مرتبطة بالسؤال، سؤال يسأل ثم يجاوب عليه ثم يجيب عليه شيخ الإسلام، وأحيانا يكون الجواب في صفحة واحدة وأحيانا يكون الجواب مختصر جدا. ف فهذه هي الطبيعة لهذه الرسائل، ونحن سنجتهد في أن نستعرض هذه الفتاوى بأكملها إن شاء الله في هذه الدروس وهذه اللقاءات. طبعا لن يكون يعني دراستنا لن تكون دراستنا لمجموعة الفتاوى مثل الدروس المعتادة، يعني نقرأ كل كلمة ونعلق عليها، هذا يمكن أن يحصل للمتون الصغيرة، لكن نحن سندرسها دراسة موضوعية. ماذا يعني دراسة موضوعية؟ يعني أن نأخذ المجلد مثل هذا، وهو توحيد الألوهية المجلد الأول، وأقول لكم أن هذا الكتاب مشتمل مثلا على 5 إلى 6 رسائل، الأولى الثانية الثالثة إلى السادسة ونسميها. ثم نأخذ هذه الرسائل رسالة رسالة، نأخذ الرسالة الأولى ونقول أن هذه الرسالة الأولى مشتملة على 5 قضايا أو 6 أو 10 قضايا، ثم نأخذ هذه القضايا قضية قضية نتحدث عنها حتى نوضح ما فيها، ثم بعد ذلك ينبغي عليكم أن تقرأوا أنتم الدرس قبل أن تحضروا وبعد أن تحضروا، قبل أن تحضروا لتعرفوا ما هو موجود في هذه الرسائل، وبعد أن تحضروا لتجمعوا بين التعليقات التي أذكرها وبين ما هو موجود لديكم، وبالطريقة هذه نستطيع أن نستوعب يعني الفتاوى ونمر عليها في نفس الوقت سريعا. نحن لسنا بحاجة أن نقرأ كل كلمة إلا في بعض المواضع، ربما تأتي بعض المواضع نقرأ بعض كلامه، وربما أطلب من بعض الإخوة أن يقوم بتلخيص. يعني مثلا في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن حديث الأعمى في أكثر من مكان، فممكن أطلب من واحد من الإخوة أنه يجمع لي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث الأعمى كله ويلخصه ويجعله في سياق واحد. فأحيانا تخريج للحديث، أول شيء تذكر نص الحديث، بعدين تخريج الحديث، بعدين القضايا الموجودة في الحديث والمسائل، المسألة الأولى المسألة الثانية، يعني نقوم بالترتيب. الترتيب هذا هي عملية تلخيص تجعل هذه المعلومة واضحة لديك عندما تجمعها في مكان واحد. يعني هذه الطريقة باختصار التي سنقوم بها بإذن الله تعالى. كم بقي من الوقت؟ 5 ساعات 4 دقائق. طيب يمكن أن يعني أقسم لكم المجلد الأول، نحن سنبدأ بهذا المجلد المتعلق بتوحيد الألوهية. طبعا ليس يعني هناك رسائل أخرى في مجموعة الفتاوى متعلقة بتوحيد الألوهية، لكن المؤلف يعني الجامع اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه لم يدخلوها هنا، أدخلوها في أماكن أخرى مثل الرد على الأخنائي ومثل الجواب الباهر، هذه جعلوها في باب الزيارة، يعني بعد أن ينتهي من الحج يذكرونها، مع أنها هي ألصق بتوحيد الألوهية، لكن هذا اجتهادهم وهم من أهل العلم المعتبرين. وكان يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أنه عندما أراد أن يرتب هذه الفتاوى كان يأتي إلى الشيخ المفتي العالم المعروف محمد بن إبراهيم مفتي الدولة السعودية قبل الشيخ بن باز رحمه الله، رحمه الله الجميع، وكان يساعده على وضع هذه الرسائل حسب اجتهادهم في أقرب المواضع وألصقها يعني في هذا المجموع. ولهذا توحيد الألوهية يمكن لنا إذا جئنا عند باب الزيارة أن نذكر بعلاقة هذا الموضوع بتوحيد الألوهية، أو يمكن لنا أنه بعد أن ننتهي من هنا نرجع إلى باب الزيارة ونأخذ الكتابين المتعلقة بتوحيد الألوهية بإذن الله تعالى. هذا الكتاب الذي هو المجلد الأول المتعلق بتوحيد الألوهية فيه مجموعة من الرسائل، الأولى قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته، وهو تقريبا في 5 صفحات. الرسالة الثانية قاعدة في توحيد الإلهية وإخلاص العمل والوجه لله، والثالثة فصل في وجوب اختصاص الخالق بالعبادة. والرسالة الرابعة فصل: والعبد كلما كان أذل لله كان أعز. والرسالة الخامسة فصل: والسعادة في معاملة الخلق. والرسالة السادسة في تفسير اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. والرسالة السابعة فصل في أن لا يسأل العبد إلا الله. والثامنة فصل العبادات مبناها على الشرع والاتباع. والتاسعة فصل في جماع الحسنات والسيئات. والعاشرة: اعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم الذنوب. والحادي عشر في ذكر الله عن إبراهيم أنه قال: وكيف أخاف ما أشركتم. والثاني عشر سؤال في من يقول لا يستغاث برسول الله. والثالث عشر في الشفاعة المنفية. هذه 13 رسالة كلها عبارة عن رسائل صغيرة. ثم بعد ذلك قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وهي مبحث يعني كتاب طويل أكثر من 200 صفحة، يعني من صفحة 142 في هذا الكتاب إلى 368. ثم بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بعد رسالة، بعد قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، هناك رسالتان صغيرتان. الأولى في الانحناء بعد التحية، والثانية: كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله، أو يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله، يعني مثل عبد الشمس وعبد العزة وغيرها. إذا نلاحظ أن عندنا كتاب كبير تقريبا 17 رسالة صغيرة وبعضها فتاوى. فالكتاب الكبير هو قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، والرسائل الصغيرة هي ما سبق أن أشرنا إليه وقرأنا. في اللقاء القادم إن شاء الله سنستعرض قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته، وقاعدة في توحيد الإلهية وإخلاص العمل لله، وفصل في وجوب اختصاص الخالق بالعبادة، وفصل: والعبد كلما كان أذل لله كان أعز، وفصل: والسعادة في معاملة الخلق. هذه تقريبا 5 رسائل سوف نستعرضها إن شاء الله في الدرس القادم، ونقف عند فصل تفسير قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. وسوف نأخذها بهذه الطريقة، يعني سنأخذ مجموعة ونأخذ كل رسالة على حدة، ونذكر ما فيها من المسائل بحيث نحيط بها من كل جوانبها، ونتحدث عما فيها من الفوائد والقضايا المهمة بالنسبة لنا. قبل أن نجيب على الأسئلة، هناك لدينا مجموعة من مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله. هذه المجموعة تبرع بها بعض المحسنين لمصلحة الدرس، وأتمنى من الإخوة الذين يحضرون الدرس ولهم يعني رغبة في الاستمرار في الدرس أن يسجلوا اسمهم عند الأخ عبد الرحيم البنوي، بحيث أنه يعني يكون هناك نوع من البحوث، لأن الكثير الحقيقة يعني يطلب نسخ من هذا الكتاب. طبعا اللي عنده نسخة يعني يكفي، ما يحتاج أنه يعني يطلب شيء. اللي ما عنده نسخة يسجل اسمه عند الأخ، سيكون هناك معايير في يعني توزيع هذه المجموعة. طبعا كما ذكر لي بعض الإخوة أن هناك ربما مجموعة تأتي مرة أخرى يعني إن شاء الله من بعض الإخوة أيضا. وهكذا بالنسبة للأخوات، إذا كان هناك أحد من الأخوات ليس عندها مجموع الفتاوى وترغب في يعني الحصول على نسخة، يمكن تسجيل الاسم بطريقة يعني معينة عند الأخ عبد الرحيم، ثم بعد ذلك يعني نضع إما بحوث أو طلب يعني بعض الـ الـ الـ الـ يعني الـ الأمور يعني حتى يكون يعني يأخذ هذا الكتاب بحقه. يقول الأخ: بودنا أن تبين لنا الغايات التي يتحصل منها طالب العلم من دراسته لمجموع فتاوى ابن تيمية وأفضل طريقة للتعامل معها. طبعا فتاوى ابن تيمية رحمه الله مشتملة على مجموعة من الكتب، يعني من يطلب منا تدريس الواسطية، الواسطية موجودة. من يطلب منا تدريس الحموية، الحموية موجودة. من يطلب منا تدريس التدمرية، التدمرية موجودة. هناك كثير من الكتب الكبيرة لشيخ الإسلام رحمه الله في هذه الموسوعة. هذه الموسوعة موسوعة يعني تكاد تكون شاملة ل يعني كتب يعني شيخ الإسلام غير الطويلة، والطويلة في العادة لا تصلح في الدروس، يعني زي درء التعارض تحتاج إلى أشخاص متخصصين، أو منهاج السنة أو غيرها تحتاج إلى شخصيات متخصصة. لكن مثل هذه الفتاوى يمكن أن تدرس وأن يؤخذ مقاصدها ويؤخذ يعني آراء شيخ الإسلام وطريقة بناء شيخ الإسلام يعني على الأدلة، وكيف يستنبط شيخ الإسلام رحمه الله، مع محاولة توضيح بعض الأمور التي تكون غير واضحة. طبعا مما أعرفه أيضا أن كثير من طلبة العلم لديهم أمنية أن يستعرضوا وأن يقرأوا فتاوى شيخ الإسلام، لكن الكثير منهم يعني يرى أنها طويلة، أو هناك مواضع كثيرة ما يفهمها، أو ما يعرف كيف يتعامل مع أسلوب شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا الذي طلبه الأخ. شيخ الإسلام رحمه الله له أسلوب، بعض الإخوة عندما يقرأ في كتبه يشعر أنه يعني بتعبير يعني بسيط يشعر أنه ضايع، ما يعرف يعني كيف يلم أطراف يعني كلام الشيخ. لكن عندما نقوم بقراءة جماعية لهذه الرسائل مفردة، فإننا نستطيع أن نأتي بمقاصدها كاملة، وأن نحدد هدف شيخ الإسلام رحمه الله وغرضه من هذه الرسالة، وأن نتحدث عن المقاطع الصعبة فيها وأن نوضحها بأسلوب سهل، وأن نحاول الربط بين بعض كلامه هنا وبعض كلامه في الكتب الطويلة. وبهذه الطريقة نستطيع أن نتفهم وأن نتدرب على قراءة كتب شيخ الإسلام، وأن يكون لدينا دربة ولدينا يعني إمكانية في فهم كلامه. هذا هو الغاية طبعا. وكلام شيخ الإسلام كلام نفيس، يعني فيه كثير من المسائل في غاية الدقة، وفيها كثير من المسائل التي لا تجدها عند غيره. فأنت قد لا تجد أحد من العلماء ناقش الفرق الضالة أو بين العقائد بيانا كشيخ الإسلام رحمه الله. فلا شك أن شيخ الإسلام عالم يختلف عن غيره من العلماء، وفتاويه أيضا في غاية النفاسة، ولهذا اهتم بها العلماء وطبعوها وأثنوا عليها ثناء عاطرا، وهي مستحقة لذلك. يعني الحقيقة أن من يطلع على هذه المدونة الضخمة الكبيرة يدرك أولا حجم العناء الذي بذله ابن قاسم وابنه رحمهم الله عز وجل وأجزل لهم الثواب. ويدرك أيضا الفائدة الغزيرة من كلام شيخ الإسلام ومن مسائله، وبالذات أن كثير من هذه المسائل لها ارتباط بواقعنا المعاصر ولها يعني علاقة بالواقع الذي نعيش فيه. فهناك كثير اليوم من علماء الكلام بدأوا يطلون برؤوسهم، والصوفية كذلك والشيعة كذلك وعدد من الفرق الضالة. والمعركة الآن في الحقيقة هي معركة عقيدة، هي معركة عقيدة ومعركة دين. يراد لهذا الدين ولهذه السنة أن تجتث من جذورها، ولهذا تتهم بكل تهمة ويطعن فيها بكل وسيلة. ولهذا نجد أن هناك حملات منظمة ليس في الأماكن البعيدة ولكن في الأماكن القريبة منا، ففي الصحافة يقومون بطعن يعني مباشر وصريح في شيخ الإسلام رحمه الله، ويعتبرون أنه أساس التطرف، مع أن أساس التطرف هي هذه الوجوه الشوهاء التي تكتب في الصحافة وترفع رؤوسها بسبب ما يتلقونه من دعم أجنبي شبه صريح في أن يقولوا مثل هذه الأقوال وهذه الـ يعني ويتكلموا بهذا الكلام. ودائما رؤوس النفاق ما يخرجون إلا في حالة ضعف الإسلام وسطوته وقوته ووجود سيفه في الغمد، أو بدعم الكفار وسيطرة الكفار. يعني عندما يكون هناك سيطرة للكفار وقوة للكفار تجد أن المنافقين يبدأون يخرجون ويبدأون يرفعون أصواتهم، وعندما ينخذل الكفر وأهله يبدأون يعودون مرة أخرى، إن معكم إنما نحن مستهزئون كما أخبر الله عز وجل. يعني الذي يقرأ آيات سورة البقرة عندما يقال لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، الآن يسمون أنفسهم إصلاحيين ودعاة إصلاح وأنهم يريدون الإصلاح، والله عز وجل يقول إنما هؤلاء طبعا هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني الصحابة وأتباع الصحابة من بعدهم، قالوا أنؤمن كما آمن هؤلاء السفهاء، أنؤمن كما آمن السفهاء. لا شك أن تسميتهم لأهل العلم الآن والطعن الصريح في الشيخ محمد عبد الوهاب وفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي علماء الأمة الكبار، ودعوى أن هؤلاء يغذون التطرف ويغذون الإرهاب، أن هؤلاء في الحقيقة هم الإرهابيين، وأن هؤلاء في الحقيقة هم أهل التطرف، وهم الذين تطرفوا عن منهج وجادة هذه الأمة وأصبحوا في طرف أهل الكفر والملل الأخرى والعياذ بالله، وهم يرمون الإسلام وأهل الإسلام من صفوف الكفار والعياذ بالله. هذا السؤال: ما هي أبعاد الحملة على شخص ابن تيمية فيما نقرأه في الصحف مما يسمون بالليبرالية؟ طبعا نلاحظ يا إخواني أنه في هذه الفترة بالذات الطعن في شيخ الإسلام رحمه الله جاء متناغم من مجموعة أطراف، يعني أهل العلمنة ودعاة الليبرالية يطعنون في شيخ الإسلام رحمه الله لأنه ليس عالما تقليديا وإنما هو عالم محقق يلامس المسائل ملامسة، وهذا أمر في غاية الإزعاج بالنسبة لهم، وهو متناغم مع ما يطرحه الصوفية الذين فكك شيخ الإسلام رحمه الله أبنيتهم، وأيضا متوافق مع ما يطرحه بعض المستشرقين ممن شعر أن ابن تيمية رحمه الله هو أساس لمدرسة ناضجة مؤثرة في الناس. ولو أن يعني دعاة المنهج السلفي استطاعوا أن يفهموا فكرة شيخ الإسلام رحمه الله وأن يستوعبوه استيعابا جيدا بشمولية كاملة، فإنهم سيغيرون تغييرا كبيرا جدا في واقعهم وفي واقع الأمة بشكل كبير. يقول: هل هناك خلاف في جواز إطلاق اسم شيخ الإسلام أو محي الدين وصلاح الدين ونحوها من الإسلام؟ ليس هناك إشكال إذا قيلت لمن يستحق، يعني إذا قيل هذا شيخ الإسلام يعني شيخ مؤثر من أهل الإسلام، وإذا قيل صلاح الدين يعني صلاح وسبب صلاحه من الدين. وإذا قيل محيي الدين فإنه يفهم على أنه ممن يحيي به الله عز وجل هذا الدين. فإذا قيلت لمن يستحق فلا شك أنها يعني صفة صحيحة، لكن إذا قيلت لمن لا يستحق فلا شك أنها يعني ابن عربي مثلا محيي الدين، والنووي رحمه الله محيي الدين، لكن أين هذا من هذا؟ يقول الأخ: نعاني من قسوة القلب، فما هي الطرق التي تعيننا على هذه المشكلة؟ لا شك أن قسوة القلب مشكلة عامة في المجتمع، لأن هناك غزاة وقطاع للطرق لا يريدون للمسلمين أن يعودوا إلى الله عز وجل وأن تتجرد قلوبهم لله عز وجل، ولهذا يجلبون بخيلهم ورجلهم وما يستطيعون ويتعاونون مع شياطين الجن والإنس لإفساد هذه الأمة. ما نلاحظه في الفضائيات اليوم من البث المكثف على مستوى الشهوات الجنسية المحرمة، وعلى مستوى العقائد المضلة، وعلى مستوى نقل الصورة والنمط الغربي والأوروبي إلى المجتمع الإسلامي، ومحاولة التغيير في المجتمع الإسلامي ليكون مثل تلك المجتمعات المادية الهاربة عن الله عز وجل، أنه يدل على أن هذه القسوة التي تحصل في القلوب لها أسباب، من أسبابها هؤلاء، ومن أسبابها تقصيرنا نحن. نحن لا نريد دائما أن نرد اللوم على غيرنا. صحيح نحن نعيش في فترة صعبة، في فترة قوية فيها الكفر والنفاق، وأهل الكفر وأهل النفاق أكثر من أي فترة سابقة، لكن المؤمن الحق هو الذي يعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله ويجتهد في أن يجعل قلبه متجردا لله عز وجل، وأن يبتعد عن هذه الملاذ المحرمة، وما حرمها الله عز وجل إلا لما فيه الامتناع عنها من المصالح. الله عز وجل ما حرم علينا الزنا لأن فيه خيرا لنا، بل لأن فيه شر، وما حرم الخمر، وما حرم الربا، وما حرم النظر إلى النساء، وما حرم المعاكسات، وما حرم كل أنواع المحرمات إلا لما يترتب عليه من الأثر العظيم في الدنيا وفي الآخرة، ما يترتب عليه من الانحراف. إذن لابد نحن من الداخل أن نجتهد في تصفية أنفسنا وفي تعليق أنفسنا بالله. والذي يجمع ذلك أمران مهمة: الأمر الأول قوة التعلق بالله عز وجل من خلال الالتزام بأمر الله عز وجل والعمل الصالح والاجتهاد في أن يكون على السنة، والأمر الثاني هي في البعد عن المعاصي وقوة الالتزام بما نهى الله عز وجل عنه بالترك، بحيث أن الإنسان يترك ما نهى الله عز وجل عنه صغيرا أو كبيرا، فإن ذلك يولد إيمانا قويا ويولد محبة الله في القلب. ولهذا يقول السلف رحمهم الله أن من ترك النظر إلى الحرام ابتغاء وجه الله عز وجل يجد حلاوة ذلك ولذة ذلك في قلبه، يعني يجد حلاوته وطعمه في قلبه عندما يفعل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن نحن بحاجة أولا أن نراجع قلوبنا في كل مرة، وأن نجتهد في تكثيف العمل الصالح وفي ذكر الله عز وجل وفي التعلق بالله سبحانه وتعالى وفي قراءة القرآن وفي الاجتهاد في البكاء من خشية الله عز وجل، وفي ذات الوقت أن نجتهد في البعد عن المعاصي والذنوب وإن كانت صغيرة، ولا نتساهل فيها، وألا نكون قريبين منها، لأن الإنسان أحيانا يجعل نفسه قريبا من المعصية، فإذا جعل نفسه قريبا من المعصية يقع فيها. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هذه الأمور المشتبهات التي يقع فيها يقع في الحرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان السلف يقولون: اجعل بينك وبين الحرام حاجزا من الحلال تتركه، يعني أحيانا تترك شيء من الحلال حتى لا تكون قريب جدا على الحافة من الحرام، لأنك إذا جئت على الحافة تسقط فيها. ما رأيك في كتاب صفوة التفاسير للإمام الصابوني؟ الصابوني ليس إماما. صفوة التفاسير كتاب من كتب التفسير، يعني عليه كثير من المأخوذات والملاحظ، وهناك كتب بديلة تفيد الإنسان أكثر، مثل كتاب تفسير ابن كثير أو مثل فتح القدير، وهناك مختصرات لها، يعني هناك كتب مختصرة في التفسير مثل تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي، وهناك كتاب زبدة التفسير وهو عبارة عن اختصار لكتاب فتح القدير، وهناك كتب في اختصار ابن كثير وهي من الكتب النافعة المفيدة. هذا أخ يقول سيقام بإذن الله الدرس الشهري الأول لفضيلة الشيخ سعد الحميد في كتاب الأدب المفرد بجامعة ثنيان يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب في 26/10، وأنا أحث الأخوة على حضور هذا الدرس للشيخ سعد الحميد حفظه الله. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.